بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. يطيب لي في هذا اللقاء المبارك أن أتدارس أنا وإياكم متنا من المتون المهمة في فن من الفنون التي تشتد حاجة طالب العلم إلى دراستها. هذا المتن كما سمعتم هو منظومة الشيخ بن سعدي في القواعد الفقهية، والفن هو فن القواعد الفقهية. وقبل أن نشرع في شرح ما ذكره الشيخ رحمه الله في منظومته، أشير إلى أمرين. الأمر الأول، أنبه على بعض الفوائد في دراسة القواعد، ثم أبين المنهج والطريقة التي سأسلكها في الشرح. القواعد الفقهية أيها الإخوة، وأبدأ الآن بالأمر الأول وهو فوائد أو بعض الفوائد لدراسة القواعد. من أعظم الفوائد، الفائدة الأولى، أن دراسة القواعد الفقهية تمكن طالب العلم من الإحاطة بجملة من الفروع دون حفظ جزئياتها، بل بمعرفة الكليات التي ترجع إليها تلك الفروع. توضيح لهذه الفائدة، الفروع الفقهية كثيرة، ولو وجدنا بعض الكتب المتخصصة أو نظرنا إلى بعض الكتب المتخصصة في ذكر الفروع لوجدنا أنها بالمجلدات، والإحاطة بتلك الفروع فيها صعوبة على طالب العلم. هذه القواعد هي كليات تمكن طالب العلم إذا أحاط بتلك القواعد وهي محدودة ومتيسرة وفي المنال، إذا ما تمكن طالب العلم من الإحاطة بتلك القواعد فإنه يكون قد أحاط بفروع كثيرة تندرج ضمن تلك القواعد، وإن لم يحفظ جزئيات تلك الفروع. وهذا فيه اختصار للزمن واختصار للجهد كما هو بين. فائدة ثانية، وهي أن القواعد تنمي ملكة الجمع بين المتشابهات والنظائر والتفريق بين المختلفات، وهذه ملكة فقهية ضرورية للفقيه. فالفقيه من مداركه التي لا بد أن تؤسس عنده أنه يعرف الأشباه والنظائر، ويعرف جوامع المسائل، يعني ما يجمع جملة من المسائل من المعاني الفقهية، كما أنه أيضا يكون عنده خبرة ودراية بالفروق بين المختلفات. وهذه القواعد تعنى بهذا الجانب، فهي تنمي هذه الملكة عند طالب الفقه. فائدة ثالثة، وهي أن معرفة القواعد الفقهية تفيد في الفتوى وفي فقه النوازل. الفقيه قد يتصدى لإفتاء الناس، وتنزل بالناس في كل عصر وحين مسائل لم تكن منصوصة عند أسلافهم من الفقهاء، فيحتاج فقهاء العصر إلى أن يستنبطوا لهذه النوازل أحكاما شرعية على ضوء مصادر متعددة. من هذه المصادر التي تفيد الفقيه في معرفة أحكام تلك النوازل القواعد الفقهية. وبيان هذا المعنى يتعلق بقضية تكلم عنها بعض العلماء، وهي قضية الاستدلال بالقواعد الفقهية. خلاصة الكلام في هذه القضية، وهي قضية هل يمكن الاستدلال بالقاعدة الفقهية، أن القاعدة الفقهية لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون القاعدة الفقهية مستندة إلى نص شرعي من كتاب أو سنة، وفي هذه الحالة فإن هذه القاعدة تكون حجة، فيمكن الاستدلال بها لأنها تعتمد على دليل نقلي، فتكون هذه القاعدة دليل، والدليل الذي دل على هذه القاعدة أيضا دليل على المسألة. من يذكر لنا مثالا على قاعدة على هذا النحو من القواعد الفقهية تستند إلى نص؟ تفضل. أحسنت، ما هو النص؟ بارك الله فيك. هذه كما مثال، وهو قاعدة من القواعد الكبرى كما ذكر الشيخ، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة تستند إلى نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا يمكن أن نستدل على بعض المسائل، نقول لأن الأمور بمقاصدها، أو نقول لأن الأعمال بالنيات. وإذا ذكرنا الحديث فالحديث أيضا دليل آخر مع القاعدة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يوجد نص شرعي، أو إذا لم يوجد نص شرعي في دليل على هذه القاعدة، لأن بعض القواعد تكون مأخوذة من جمع النظائر والمتشابهات من غير أن تجد دليلا من كتاب أو من سنة على هذه القاعدة. عموما إذا لم يوجد نص شرعي في الحكم على النوازل، فإن الاستناد إلى القاعدة بإلحاق النازلة بنظائرها متوجه، إذا لم يعارض ذلك ما هو أقوى منه. فيمكن أن نستدل بالقاعدة على طريقة إلحاق النظير بنظيره، فتكون هذه النازلة لها نظائر فقهية، هذه النظائر الفقهية جعل الفقهاء لها قاعدة، فنلحق تلك النازلة بالنظائرها الفقهية التي تكونت منها تلك القاعدة الفقهية. مضمون ما ذكره الشيخ، انتهيت الآن من الفوائد أو من جملة ثلاث فوائد، ذكر ثلاثة فوائد لدراسة القواعد، أنتقل إلى مضمون المنظومة. مضمون المنظومة هو قواعد وأصول، قواعد وأصول جامعة، فهي تتضمن قواعد فقهية وتتضمن أيضا قواعد أصولية. وإن كانت تسمى يعني منظومة في القواعد الفقهية، إلا أن الشيخ أدرج ضمنها أيضا قواعد أصولية، والغالب عليها هو القواعد الفقهية. ولعلي أشير إلى بعض القواعد الأصولية حين ذكرها. أشير هنا إلى أن الشيخ رحمه الله تولى أيضا شرح هذه المنظومة، فله رحمه الله عليها شرح، كما أنه رحمه الله له كتاب في القواعد، وهو القواعد والأصول الجامعة، وهو أوسع من هذه المنظومة. وسأستفيد في شرحي لكم إن شاء الله تعالى من شرح الشيخ لمنظومته، ومن كتابه الآخر وهو القواعد والأصول الجامعة، إضافة إلى زيادات تمس الحاجة إليها حسب ما يتسع له الوقت المحدد لشرح هذه المنظومة. قبل الشروع في الشرح أذكر منهج الشرح. أولاً الاعتناء بذكر النص الفقهي للقاعدة، وهذه قضية مهمة لا سيما ونحن نشرح متناً فقهياً منظوماً، لأن النظم كما هو معلوم يحتاج إلى وزن وإلى قافية، وهذا قد يحوج الناظم إلى أن يأتي بعبارة قريبة من النص الفقهي وليست مطابقة للنص الفقهي، وقد يكون في ذكره لها وهو يذكرها نظما بعض الألفاظ التي غيرها أدق منها في الدلالة على المقصود. ولهذا فإني عند كل قاعدة سأذكر أولا النص الفقهي للقاعدة الذي تداول العلماء القاعدة بصيغته، ويكون ما في النظم تذكرة به، وبالتالي لن أقف كثيرا عند بعض عبارات النظم التي دعت إليها الوزن والقافية، وإنما سأدخل مباشرة في النص الفقهي لأنه هو المعبر بشكل أدق عن القاعدة الفقهية كما وضعها الفقهاء. الأمر الثاني هو ذكر الشروط للقاعدة والقيود المعتبرة إن وجدت، وهذه قد توجد أحيانا في النص الفقهي، يعني النص الفقهي قد يتضمن الشروط وقد تذكر الشروط بعد ذكر النص الفقهي. الأمر الثالث بيان معنى القاعدة وما يحتاج إلى توضيح من ألفاظها. الأمر الرابع ذكر دليل القاعدة إن وجد، يعني ذكرت لكم آنفا أن بعض القواعد لها دليل من كتاب أو من سنة، وبعضها أخذت من جمع الأشباه والنظائر من غير أن يوجد دليل على أصل القاعدة. الأمر الخامس التفريع على القاعدة مع بيان وجه ارتباط الفرع بالقاعدة عند الحاجة. هذه أمور خمسة تبين منهجي في الشرح، وهذه العناصر الخمسة قد توجد كلها في بعض القواعد وقد يوجد بعضها دون بعض حسب ما يقتضيه المقام. وعلى كل حال ففي بداية كل قاعدة سأذكر غالبا عناصر هي عناوين ما سأتحدث من خلاله عن هذه القاعدة. والآن نشرع في ما ذكره الشيخ رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة في منظومته: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات هو يمكن أن نجعله مقدمة لكلامه في هذه القواعد. ومما ذكره رحمه الله في هذه القضية أو في هذه المقدمة قوله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدر، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. بيّن الشيخ رحمه الله أن من أفضل منن الله على عبده أن يرزقه العلم النافع، وبيّن رحمه الله فائدة العلم النافع وعلامة كون العلم نافعا، وهو أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، هما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب والمثمر للأعمال الصالحة، وهو ضد الشهوات. وهذه الفائدة في الشرح ذكرها الشيخ رحمه الله في شرحه. أيضا بيّن الشيخ رحمه الله بعض فوائد معرفة القواعد، وقد سبقت الإشارة إلى شيء منها. أيضا بيّن في مقدمته أن هذه القواعد محصلة من كتب أهل العلم، وهذا هو شأن القواعد. فالقواعد هي قضايا متداولة بين الفقهاء ومتقررة عندهم، وهذا يعطيها أصالة وثقة. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، هذه القاعدة الأولى، وهذه القاعدة هي من القواعد الكلية الكبرى. الحديث فيها سيكون من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي، العنصر الثاني أهمية القاعدة ومنزلتها، العنصر الثالث المراد بالنية ومراتبها، العنصر الرابع دليل القاعدة، العنصر الخامس التفريع عليها، العنصر السادس ما يحتاج إلى نية من التكاليف. أما النص الفقهي للقاعدة فالفقهاء في كتب القواعد يقولون: الأمور بمقاصدها. هذا هو النص الفقهي للقاعدة، ومعناها يعني أن الأمور من الأعمال ونحوها معتبرة بحسب مقاصد العاملين. هذه القاعدة لها أهمية عظيمة، وهذه الفقرة الثانية، فهي من أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، وهي من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي يدور عليها الفقه، بل تذكر في كتب القواعد أول هذه القواعد عادة، وهذا يبين أهميتها. الفقرة الثالثة المراد بالنية. المراد بالنية، النية تطلق ويراد بها نية نفس العمل، وتطلق ويراد بها نية المعمول له أو نية المعمول له. هي بالإطلاق الثاني بمعنى الإخلاص. أي الإطلاقين يتكلم عليه الفقهاء ويقصدونه عندما يقولون مثلا إن النية شرط في صحة الصلاة أو في صحة الوضوء أو نحو ذلك. أي الإطلاقين؟ نعم الإطلاق الأول، وهو نية نفس العمل أو ذات العمل. وأما نية المعمول له، يعني أن يعمل ذلك العمل لوجه الله عز وجل، فهذا يتكلم عنها علماء الأخلاق ونحوهم، وقد يتكلم عنها الفقهاء، لكن أشير هنا إلى أن الفقهاء عندما يقولون إن النية شرط مثلا في الوضوء أو في الصلاة أو في غيرها، يريدون الإطلاق الأول، وهو أن يقصد الصلاة أو يقصد الوضوء، لأن الشخص قد يغسل أعضاء الوضوء بنية التبرد مثلا، قد يغتسل بنية التنظف، وقد يغتسل بنية الغسل رفع الجنابة، فنية التبرد تجعله عادة وليس عبادة، ولا يرتفع به حدثه لو كان جنبا، بينما لو نوى العبادة، نوى الغسل المشروع، نوى رفع الحدث، فهذا نية نفس العمل شرط في صحة الغسل، بمعنى أن يترتب عليه الأثر الشرعي، وهو رفع الحدث وما يترتب على ذلك من جواز ما يجوز لمن ارتفع حدثه. ذكر الفقهاء أن للنية مرتبتان، أن للنية مرتبتين. المرتبة الأولى، وهاتان المرتبتان هما مبنيتان على الإطلاق الأول، وهو نية نفس العمل. المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة، فالنية تميز العادة عن العبادة. مثال ذلك ذكرته قبل قليل، الغسل، قد يغتسل الشخص تنظفا أو تبردا، وهذا نوع من العادات مباح لكنه لا يثاب عليه، لكن لو نوى بغسله رفع الجنابة أو نوى بغسله غسل الجمعة فهذا عبادة يثاب عليها. إذن النية ميزت بين العادة والعبادة. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض، فالشخص قد يصلي ركعتين مثلا، هاتان الركعتان في الصورة واحدة، سواء صلى ركعتي الفجر أو راتبة الفجر أو راتبة العشاء، كلها في الصورة واحدة. ما الذي يميز فريضة الفجر عن راتبة الفجر أو عن راتبة العشاء؟ النية. إذن النية ميزت، وكلها عبادة، ميزت بعض العبادات عن بعض. وهذه من فوائد النية. كما ذكرت هاتان المرتبتان هما للإطلاق الأول، يعني نية نفس العمل، والمرتبة الأولى منهما يؤثر فيها نية المعمول له، لأنه أيضا يميز العبادة عن العادة، فإذا عمل لله كان ذلك عبادة، وإن عمله لمقصد آخر لم يكن عبادة. هذا ما يتعلق بالفقرة الثالثة، وهي المراد بالنية ومراتبها. دليل القاعدة هذا سبق الإشارة إليه قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفقرة الخامسة التفريع عليها، وأظنه مر معنا شيء من التفريعات عليها عند الكلام على مراتب النية وفوائد النية. وعموما فالنية معتبرة في العبادات، فالصلاة لا تصح إلا بنية، الوضوء لا يصح إلا بنية، الصوم لا يصح إلا بنية، وهكذا الحج والاعتكاف والزكاة أيضا وغيرها. لكن هنا أختم هذه القاعدة بالفقرة السادسة، وهي ما يحتاج إلى نية من التكاليف. هل ما كل ما كلفنا به يحتاج إلى نية؟ نعم تفضل. ما الذي يخرج عن ذلك؟ نعم نعم أحسنت، أنت ذكرت مثال لكن ممكن تضبط لنا. نعم نعم أحسنت، بارك الله فيك. هنا الآن الفقرة السادسة، أنا عنونت لها قلت ما يحتاج إلى نية من التكاليف. ما يخاطب به العباد من التكاليف نوعان: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. الأمر الثاني يسميه بعض الفقهاء التروك، لأن المقصود هو تركها لا فعلها. القسم الأول وهو الذي مقصود فعله، النية شرط في صحته وشرط في حصول الثواب به. فالصلاة مثلا مر معنا النية شرط في صحتها وشرط في حصول الثواب عليها. أما ما يقصد تركه مثل كما مثل الأخ إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من الثوب أو من البدن أو من البقعة، هذه أمور المقصود تركها والتباعد عنها، هذه تحصل بدون نية، لا تشترط فيها النية، بل حتى لا يشترط فيها فعل مكلف. بمعنى لو أن شخصا أصابت ثوبه نجاسة فقام شخص ممن في بيته وغسل الثوب تنظفا طلبا للنظافة، وهو لا يعلم أن هذا الثوب فيه نجاسة، يحصل المقصود ولا ما يحصل؟ نقول الثوب طهر، طهر، مع أنه لم توجد نية، لم توجد نية إزالة النجاسة. بل أبعد من ذلك، يقول الفقهاء إن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى فعل مكلف، فلو أن نجاسة أصابت أرضا فنزل المطر وطهر النجاسة وزال أثرها، لم يبق لها أثر، تطهر الأرض ولا تطهر؟ تطهر، لأن هذه من التروك. التروك يقول لا تحتاج إلى نية ولا إلى فعل مكلف، وعلى هذا تكون مستثنات من ما تعتبر له النية. مثال آخر وهو الديون، الديون هي من قبيل التروك، لأن المقصود هو إبراء الذمة، المقصود هو إبراء الذمة لا إيجاد فعل. فأنت عندما تسدد الدين مقصود الدين إبراء الذمة من الدين، ولهذا يقول العلماء إن الديون تبرأ الذمة بها ولو لم توجد نية. طبعا الديون التي للآدميين، الديون التي للآدميين، فلو أن لزيد على عمر دين، خالد سدد الدين الذي على عمر ولم يعلم عمر ولم ينوي، تبرأ ذمة عمر أو لا تبرأ؟ تبرأ، لأن هذا من قبيل إبراء الذمم، والمقصود هو إبراء الذمة، يعني تخليص الذمة من الدين الذي شغلها، كما تخلص النجاسة من الثوب ونحوه. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه ثلاث قواعد وبينها نوع من الترابط. القاعدة الأولى وهي بناء الأحكام على المصالح، وهذه قاعدة أصولية يذكرها الأصوليون، والكلام في هذه القاعدة في تقريرها وبيان شمولها للدين كله أصولا وفروعا، ثم ذكر أمثلة لأوامر شرعية محققة للمصالح. هاتان الفقرتان هما محور الحديث حول هذه القاعدة. أما قضية تقرير القاعدة فهذه القاعدة مقررة عند العلماء، وقد قررها شيخ الإسلام بعبارة وجيزة، يقول ابن تيمية: مدار الشريعة على أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما هو المشروع. الدين مبني على المصالح، بمعنى أن كل ما شرعه الله عز وجل يحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذه أمثلة لما يحقق المصالح. من أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها، ومصالحه في الدنيا والآخرة أعظم من أن تحصر. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو فساد في القلوب والأبدان والأعمال، وفساد في الدنيا والآخرة، ومفاسده أعظم من أن تحصر. وأما العبادات فمصالحها ظاهرة ومعلومة لكل من تدبر حكم الله وأسراره في تشريعاته. إباحة البيع والعقود لحاجة الناس إليها، هذه أيضا من المصالح الشرعية. تحريم الربا، تحريم عقود الغرر لما فيها من الظلم والفساد وعدم حاجة الناس إليها، هذا من مراعاة الشريعة للمصالح. إباحة الطيبات من الرزق التي تشتد حاجة الناس إليها وتدعو إليها حاجتهم، هذه من المصالح. تحريم الخبائث، هذا أيضا من المصالح. فالشريعة في الجملة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد ودفع المفاسد وتقليلها، كما ذكر ابن تيمية. في البيت الآخر قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قد يتزاحم عدد من المصالح، بمعنى أن يدور الأمر بين فعل إحدى مصلحتين وتفويت الأخرى. إذا أمكن الجمع بين المصالح المعتبرة شرعا فهذا هو المتعين، لكن أحيانا يحصل تزاحم. معنى التزاحم أنه لا بد أن نفوت إحدى المصلحتين بحيث لا يمكن الجمع بين المصلحتين. ما العمل حينئذ؟ قال الشيخ: يقدم الأعلى من المصالح. يعني إذا دار الأمر بين فعل إحدى مصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وهذا شرط القاعدة، فحديثنا في هذه القاعدة من خلال عناصر: العنصر الأول معناها وشرطها، العنصر الثاني معيار التقديم، العنصر الثالث دليلها، العنصر الرابع أحوال تعارض المصالح، العنصر الخامس بعض الأسباب الموجبة للتفضيل. معناها كما ذكرت، وهو العنصر الأول: إذا دار الأمر بين فعل إحدى مصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وهذا شرط، فالشرط هو ألا يمكن الجمع بين المصلحتين، حينئذ يراعى أكبر المصلحتين تحصيلا وإن فوتنا المصلحة الدنيا. هذا ما يتعلق بمعناها وشرطها. العنصر الثاني كما ذكرت معيار التقديم، على أي أساس نحكم لمصلحة ما بأنها هي المصلحة العليا أو الكبرى؟ المعيار في ذلك هو الاعتبار الشرعي وليس الهوى، وليس الهوى. فمعيار التقديم هو الاعتبار الشرعي، يعني ما اعتبره الشرع من المصالح أعلى وأكبر كان هو المقدم. دليل القاعدة استدل الشيخ في القواعد الجامعة عليها بقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومعنى أقوم أي أصلح وأحسن. واستدل أيضا بقوله سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحوال تعارض المصالح، وهذا يتضمن بعض الأمثلة. إذا كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، يقدم ماذا؟ الواجب على السنة. مثال ذلك، من يذكر لنا مثال؟ تفضل. نعم، أقيمت الصلاة للفريضة، لا يجوز ابتداء التطوع، لا يجوز ابتداء التطوع، حتى لو كان الشخص مثلا لم يصلي سنة الفجر مثلا وهي فيها فضل عظيم، لكن إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن مصلحة الفريضة أعلى من مصلحة النافلة، يعني أعلى من مصلحة النافلة في وقتها أداء، وإلا يمكن أن تؤدى أيضا قضاء بعد فوات وقتها. كذلك إذا ضاق الوقت، ومعنى ضاق الوقت يعني لم يبقى مثلا، استيقظ الشخص ولم يبقى على طلوع الشمس إلا ما يكفي لركعتين، هل يصلي سنة الفجر أو فريضة الفجر؟ هذه مصلحة شرعية وهذه مصلحة شرعية، يقدم ماذا؟ فريضة الفجر، يقدم فريضة الفجر، لأن الواجب مقدم على السنة. إذا كانت المصلحتان واجبتان يقدم أوجبهما، لأن الوجوب أيضا درجات. مثال ذلك صلاة الفرض تقدم على الصلاة المنذورة، مع أن الفرض واجب والنذر أو الوفاء بالنذر أيضا واجب، لكن الواجب بأصل الشرع أعلى مرتبة من الواجب بالنذر. ومثل أيضا النفقات اللازمة للزوجات والأقارب، الفقهاء ذكروا في باب النفقات أن إذا كان الشخص ماله قصر عن النفقة الواجبة ذكروا أنه يبدأ بنفقة نفسه، ثم ذكروا ترتيبا. هذا الترتيب مبني على ماذا؟ على أن الواجبات بعضها أوجب من بعض. إذا كانت المصلحتان كلاهما سنة يقدم أفضلهما، مثال ذلك تقدم السنة الراتبة على النفل المطلق. شخص يقول أنا الآن أتنفل نفل مطلق أو أصلي سنة راتبة، أقول إذا كان الوقت وقت سنة راتبة فالأفضل أنك تشتغل بالسنة الراتبة، ثم إن اتسع الوقت للنفل المطلق فالنفل المطلق وقته واسع، لأن الراتبة أولى وأعلى مرتبة. أيضا يقولون يقدم ما فيه نفع متعد على ما نفعه قاصر من النوافل والمستحبات، فتعليم العلم مثلا، عيادة المريض، اتباع الجنائز، الأمر بالمعروف أو الأمر بالمعروف أن يعني المنكر، هذا على أساس أنه من الواجبات. أن الآن نتكلم عن تعارض مسنونات، هذا ما يصلح مثال هنا. هذه الأمور مسنونة ونفعها متعدي، تقدم على ما نفعه قاصر كصلاة النافلة والذكر ونحوها. لكن نبه شيخ الإسلام تيمية على أن هذا ليس على إطلاقه، ولهذا فالمعتكف يذكر الفقهاء أن الأفضل له ماذا؟ الاشتغال بالعبادات القاصرة من ذكر وصلاة وتلاوة. وقد تكون مصلحة القاصر في بعض الصور أرجح، لكن من حيث الأصل ما فيه نفع متعدي يقدم على ما فيه نفع قاصر. من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به في خصوص هذا الموطن، فهذا يجعله مقدم على غيره. فمثلا أيهما أفضل، التسبيح أو قراءة القرآن؟ قراءة القرآن أفضل، لكن بعد الانصراف من المكتوبة أيهما أفضل؟ التسبيح، لأن هذا الذكر مشروع في هذا الوقت بخصوصه. لكن لو أن شخص في وقت مطلق قال أسبح أو أقرأ قرآن، نقول أفضل أنك تقرأ قرآن. قد يكون أحيانا من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، ومن ذلك أن يكون فيه صلاح للقلب. فمثلا شخص ركبته الهموم واحتاج إلى أن يتقوى بالذكر، فكونه يتقوى بذكر يعينه على تحمل هذه الهموم، أفضل من أن يشتغل مثلا بتلاوة، مع أن التلاوة في الأصل هي أفضل من الذكر، لكن كونه يشتغل بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وما أشبه ذلك من الأذكار التي هي في هذا الموطن أصلح لقلبه لحاجته إلى معانيها الخاصة، هذا يجعل لها مزية. وإن كان من حيث الأصل كما ذكرت التلاوة أفضل من الذكر من حيث الإطلاق. هذه بعض الأمثلة على تزاحم المصالح. بعد ذلك ذكر الشيخ تزاحم المفاسد، والكلام فيه من خلال النص الفقهي، ثم معنى القاعدة، ثم أحوال تزاحم المفاسد، ثم دليل القاعدة. أما النص الفقهي للقاعدة في قواعد الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام، يقول: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. بعض الفقهاء يعبر أيضا بصيغة أخرى يقول: يرتكب أهون الشرين، يرتكب أهون الشرين. معنى القاعدة: المفاسد قد تكون محرمات وقد تكون مكروهات، كما أن المصالح قد تكون واجبات وقد تكون مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن يضطر الإنسان إلى فعل إحداها، فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يرتكب الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. وهذا كما ذكرنا شرطه أنه ما يمكن أنه يتجنب كلا المفسدتين. أحوال تزاحم المفاسد، وضمن الكلام في هذه الفقرة سأذكر بعض الأمثلة أيضا. الحالة الأولى: إذا كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروها، يقدم ماذا؟ المكروه على الحرام، يعني يفعل المكروه لدفع الحرام. مثال ذلك: شخص عنده حرام خالص، طعام حرام خالص، وطعام مشتبه فيه، ولا بد له من أحدهما، يقدم ماذا؟ يأكل من المشتبه فيه. إذا كانت المفسدتان كلاهما محرمة، يقدم أيضا أخفهما تحريما، لأن كما ذكرنا هناك أن الواجبات درجات، فالتحريم أيضا درجات، وهذه الدرجات بالمعايير الشرعية. من الأمثلة على ذلك، قال العلماء: يجوز الاستمناء لدفع مفسدة الوقوع في الزنا. الاستمناء وهو تعمد إخراج المني، هذا لا يجوز وهو من المحرمات، والزنا أيضا من المحرمات. لو كان الشخص في بلد تيسرت فيه أسباب الفساد وعنده شدة شهوة، بحيث إنه يقول: إذا لم أستمني سأقع في الزنا، إما بعلم أو بظن، يعني يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، حينئذ يجوز له الاستمناء، وهذا نص عليه الفقهاء، لأن هذا لدفع مفسدة أعظم. لكن لو تيسر له أن يستعف بغير هذين الأمرين فلا شك أن هذا هو الواجب. ولهذا نحن ذكرنا في شرط القاعدة أن الشخص يكون لا بد له من أحد المفسدتين. مثلوا لذلك أيضا أكل شاة ميتة لا كلب في مخمصة، مخمصة معناها إيش؟ يعني شدة الجوع والضرورة، شخص مضطر خشي على نفسه الهلاك، أمام شاة ميتة وكلب ميت، كلاهما حرام، لكن أيهما أخف تحريما؟ الشاة، لأن الشاة تنفع فيها الذكاة، يعني هذا بالاعتبار الشرعي، الشاة تنفع فيها الذكاة، وأما الكلب حتى لو ذكي سيبقى حراما. فهذا يدل على أن الشاة وإن كانت محرمة إلا أنها أخف تحريما، فنقول كل من الشاة ولا تأكل من الكلب. هذه بعض الأحوال لتزاحم المفاسد. أما دليل القاعدة فالشيخ بن سعدي ذكر أو استدل على هذه القاعدة بقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة، وهي في سورة الكهف، وهذا معلوم عندكم. قال الشيخ إنها تدل على هذا الأصل، لأن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، وهذه مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وخرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي يأخذ السفن الصالحة غصبا هذه مفسدة أعظم. فالشيخ استدل بقصة الخضر هذه على القاعدة. نعم. قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة أيها الإخوة هي من القواعد الكلية الكبرى. من يذكر لنا النص الفقهي لهذه القاعدة المتداول في كتب القواعد؟ نعم يا أخوان، تفضل تفضل. أحسنت. المشقة تجلب التيسير، هذا هو النص الفقهي. عموما العناصر، سأتكلم عن هذه القاعدة من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي، العنصر الثاني منزلة القاعدة، العنصر الثالث أدلة القاعدة، العنصر الرابع أنواع المأمورات وما يدخل في القاعدة، العنصر الخامس شروط للقاعدة، السادس التفريع عليها. أما النص الفقهي فعرفناه قبل قليل. منزلة القاعدة هي من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي يدور عليها الفقه. الفقرة الثالثة أدلة عليها. من الأدلة عليها ما ذكره الشيخ في شرحه، وهو قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أدلتها أيضا قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الفقرة الرابعة أنواع المأمورات وما يدخل في القاعدة. ذكر الشيخ في شرحه أن المأمورات نوعان: النوع الأول نوع لا يطيقه العباد، وهذا النوع لا يكلفهم الله به. النوع الثاني نوع يطيقونه واقتضت حكمته أن يأمرهم به، هذا العباد مكلفون به، لكن لو حصل لهم مع ذلك بفعل هذا الأمر المكلف الذي كلفوا به مشقة وعسر، فلا بد أن يقع التخفيف والتيسير. هذا التخفيف والتيسير قد يكون بإسقاطه كله، وقد يكون بتخفيفه وتسهيله. هذا ما يتعلق بأنواع المأمورات وما يدخل في القاعدة. شروط للقاعدة: المشقة تحتاج إلى ضبط، ومما تضبط به هذه القاعدة أننا نذكر شروط المشقة المعتبرة الشرع موجبة للتخفيف. نقول في ذلك المشاق قسمان: القسم الأول ما ورد بشأنها نص من الشارع فيتبع النص، سواء ورد بتعيين سبب المشقة أو بضبط السبب الذي تتحقق به المشقة. من أمثلة ذلك رخص السفر، فالسفر مظنة وجود المشقة. الشرع أناط الحكم بالعلة وهي المظنة وهي السفر، لكن المشقة ملاحظة للشرع ومعتبرة في الشرع في تشريع التخفيفات التي تنبثق منها رخص السفر. النوع الثاني من المشاق التي لم يرد بشأنها نص من الشرع، هذه لاعتبارها جالبة للتيسير شروط، منها الشرط الأول أن تكون مما تنفك عنه العبادة غالبا، أن تكون مما تنفك عنه العبادة غالبا. فإن كانت العبادة لا تنفك لم تجلب تلك المشقة التيسير. مثال ذلك النفير للجهاد، مشقة الجهاد ملازمة للجهاد، الجهاد لا بد فيه من مشقة، ولهذا لا تكون المشقة الجهاد جالبة للتيسير بإسقاط الجهاد، لأن لا ينفك الجهاد عن وجود مشقة وهو أمر مشروع. الغسل والوضوء أو الوضوء في شدة البرد أو مع وجود البرد، إذا كان الجو باردا وأراد الشخص أن يتوضأ فهذا البرد لا ينفك عنه الوضوء في هذه الحال، فلا يكون ذلك جالبا للتيسير بإسقاط الوضوء إلى التيمم. الضابط الثاني أو الشرط الثاني أن تكون خارجة عن المعتاد، وإن كانت مقدورة لكنها تكون خارجة عن المعتاد، وأما المشاق المعتادة في بعض العبادات فهذه لا تكون جالبة للتيسير. أيضا يشترط أن تكون متحقق منها وليست موهومة، لأن بعض الناس قد يتوهم مشاق في بعض العبادات مع أن هذه العبادات أو تلك التكاليف في واقع الأمر خالية عن هذه المشاق، بل هذه المشاق هي مجرد أوهام. أما التفريع على هذه القاعدة فمر معنا إشارة إلى شيء من ذلك، فمن ذلك التيمم عند مشقة استعمال الماء، فإذا شق استعمال الماء كما لو كان البرد شديدا وكان الشخص عليه جنابة وخشي إن اغتسل أن يهلك ولم يتيسر له تسخين الماء ونحوه مما تدفع به المشقة وخوف الهلاك، فإذا تيمم جاز له ذلك. كذلك قصر الصلاة في السفر لما في السفر من المشقة، والجمع بين الصلاتين في السفر لمشقة نزول المسافر في كل وقت وانقطاعه عن سفره، فهذه المشاق ملاحظة في تشريع هذه الأحكام، ولهذا تذكر ضمن التخفيفات التي جلبت التيسير شرعا. ومن التخفيفات أيضا الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، والفقهاء وضعوا له بابا فذكروا أعذارا متعددة كالمرض والخوف وما أشبه ذلك مما يسقط الجمعة والجماعة، وهذا من قبيل أن المشقة تجلب التيسير. نعم. قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت في الواقع تضمن قاعدتين: القاعدة الأولى لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة. العناصر كالتالي: النص الفقهي للقاعدتين وبعض فروعهما، العنصر الثاني دليل القاعدتين، العنصر الثالث معنى الضرورة، العنصر الرابع شروط إباحة الضرورة المحظور. نأخذ النص الفقهي، أنا أشرت قبل قليل إلى النص الفقهي القاعدتين، والقاعدة الثانية أيضا يعبر عنها بعض الفقهاء بتعبير آخر فيقولون: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وأما فروع القاعدتين فلا واجب مع العجز، يعني إذا عجز الشخص عن واجب من الواجبات فلا واجب مع العجز. فلو عجز عن الصيام مثلا لا يبقى الصوم واجبا عليه، وإنما ينتقل إلى الإطعام. مثال ذلك: العاجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، أو عاجز عن الصيام بسبب كبر السن، هل يبقى الصيام فرضا عليه؟ نقول: لا واجب مع العجز، لكن الواجب قد يسقط إلى بدل وقد يسقط إلى غير بدل. في هذه الصورة يوجد بدل ولا ما يوجد؟ يوجد بدل وهو الإطعام، وقد يسقط الواجب إلى غير بدل مثل صلاة الجماعة تسقط عن المريض فيصلي وحده، ولا نقول هناك كفارة ولا بدل عن صلاة الجماعة. فهذا مثال أو هذان مثالان على قاعدة أنه لا واجب مع العجز، لا محرم مع الضرورة، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه أمثلتها أيضا كثيرة، منها أكل الميتة في حال الضرورة. إذا بلغ الشخص إلى حالة الضرورة، يعني خشي على نفسه الهلاك جوعا وليس عنده ما يدفع به خشية الهلاك إلا ميتة، والميتة حرام، نقول لا محرم مع الضرورة، أو نقول الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي يباح له أن يأكل من الميتة. وكذلك لو عطش وخشي على نفسه الهلاك وليس عنده إلا ماء نجس، أيضا يجوز له أن يشرب هذا الماء النجس. دليل القاعدتين. أما بالنسبة للقاعدة الأولى وهي لا واجب مع العجز، فدليلها قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما قاعدة لا محرم مع الضرورة فدليلها قوله سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أدلة القاعدة أو الأدلة على القاعدتين. يبقى معنا معنى الضرورة وهو الفقرة الثالثة، وهذا متعلق بالقاعدة الثانية. نحن نقول الضرورات تبيح المحظورات، يقول العلماء إن الضرورة هي الحالة التي يصل الإنسان إلى حد إذا لم تراعى جزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. هذا هو حد الضرورة كما ذكر بعض العلماء. فإذا وصل الشخص إلى حالة إذا لم يراعي هذه الحالة يجزم أو يخاف أن تضيع مصالحه الضرورية. أنتم تعرفون الضروريات الخمس، من هذه الضروريات الخمس حفظ النفس. فإذا أخذنا مثال سبق ذكره وهو جواز أكل الميتة للمضطر، هذا يقال مضطر لأنه يجزم أو يخاف إن لم يأكل من هذه الميتة ستذهب مصلحة ضرورية، وهي مصلحة إيش؟ حفظ النفس، ومصلحة حفظ النفس هي من المصالح الضرورية. هذا مثال يوضح ضابط الضرورة أو معناها الذي ذكره أهل العلم. شروط إباحة الضرورة للمحظور، ذكر العلماء لكون الضرورة تبيح المحظور شروطا، وهذه يمكن أن نجعلها شروطا للقاعدة. الشرط الأول ألا يوجد ما يدفع الضرورة سوى المحرم، فلو وجد ما يدفع الضرورة غير المحرم فلا يباح المحرم. الشرط الثاني أن يكون البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على المحرم. أن يكون البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على المحرم، فيكون الإقدام على المحرم من باب أخف الأمرين كما تقدم. أما إذا كان البقاء على حالة الضرورة مساوي أو أقل فنبقى على حالة الضرورة ولا نقدم على ما هو أكثر ضررا وأعظم إثما. مثال المساوي، لو قيل لشخص اقتل فلانا وإلا قتلناك، يعني هدده قادر، شخص قادر قال لزيد من الناس اقتل فلانا وإلا قتلناك، هل نقول هذه ضرورة تبيح المحظور؟ لماذا؟ لأن هذا مساوي، ليست نفسك أولى بالمحافظة على ضرورة حفظ النفس لك، ليست أولى من المحافظة على ضرورة حفظ النفس للآخر، فدعه يبوء بإثمك ولا يجوز لك أن تقدم. إن استطعت أن تهرب منه أو تنفك منه بطريق آخر أو لا يبيح لك ذلك الإقدام على قتل النفس. الأنقص أن يقال اقتل فلانا وإلا أخذنا مالك، هنا البقاء على حالة الضرورة أخف من الإقدام، فلا يجوز له أن يقدم على قتل غيره ليحفظ ماله. ضابط ثالث وهو ما ذكره الشيخ في البيت الأخير، قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذا الضابط في الواقع هو قاعدة فقهية متفرعة من القاعدة الكبرى، وهي في الواقع ضابط للقاعدة الكبرى. يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها، ودليل ذلك قوله سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا الباغي الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو المتجاوز لقدر الحاجة. وبناء على ذلك فإذا اضطر الشخص إلى أكل الميتة هل يجوز أن يشبع؟ لا، لأننا نقول أن الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل ما يدفع به، ما يسد به الرمق ويحفظ به المصلحة الضرورية التي هي الحياة، ولا يجوز له أن يشبع للقاعدة السابقة. ضابط رابع، يقولون الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهذا الضابط أيضا قاعدة فقهية ذكرها بعض الفقهاء، وهي تصلح ضابطا للقاعدة الكلية الكبرى. ما معنى الاضطرار لا يبطل حق الغير؟ من يذكر معناه؟ نعم نعم نعم نعم أحسنت. يقول الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني إذا تعلق بالضرورة إتلاف حق آدمي فإنه يلزمه الضمان، يلزمه الضمان. مثال ذلك، شخص وصل إلى حالة الضرورة في المخمصة، المخمصة يعني الجوع، ولم يجد إلا شاة مملوكة لغيره، يجوز له أن يذبحها وأن يأكلها، لكن يضمنها لمالكها أو لا يضمنها؟ يضمنها. وهذا معنى قولنا أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. لكن هذا الضابط ليس على إطلاقه، ولهذا ابن رجب في القواعد قال: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. مثال الأول يقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه، يعني كان ابن رجب يقول أن الضمان ليس على إطلاقه، قضية أنه لا أن الحق الغير يضمن دائما ما هو لازم. إذا أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. مثال ذلك: لو أن بعيرا مملوكا لغيرك هاج عليك فخشيت التلف فقتلته دفاعا عن نفسك، وهذا يسميه الفقهاء دفع الصائل، تضمنه لصاحبه ولا ما تضمنه؟ لا تضمنه، لأنك قتلته لدفع أذاه، هو الآن مؤذي فلا تضمنه لصاحبه. ولو أتلفته لدفع أذاه، لدفع أذاك به، فإنك تضمنه، فإنك تضمنه. وهذا مثاله المثال السابق معنا. الأذى إذا أنا لم إذا كان من في المخمصة لم يجد إلا شاة، هل الشاة هي التي أوقعته في المخمصة؟ هو الآن يريد أن يدفع بالشاة أذاه، ولهذا إذا قتل الشاة يضمنها. فهذا قيد ذكره ابن رجب لهذا الشرط. نعم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم. قوله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذا أو هذه القاعدة سأتكلم عنها أيضا من خلال العناصر التالية. العنصر الأول معنى القاعدة، والعنصر الثاني التفريع عليها. أولا النص الفقهي للقاعدة، الثاني أهميتها ومنزلتها، العنصر الثالث ألفاظها ومعناها، العنصر الرابع دليلها، العنصر الخامس ذكر أصول تستصحب حتى يوجد ناقل. هذه أبرز عناصر الكلام في قاعدة الرجوع إلى اليقين في الأحكام. أما النص الفقهي للقاعدة فالفقهاء يقولون: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وأما أهميتها ومنزلتها فهي من أوسع القواعد فروعا، وقال السيوطي تدخل في جميع أبواب الفقه، كما أنها أيضا من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي يدور عليها الفقه. الفقرة الثالثة ألفاظها ومعناها. القاعدة هذه تضمنت لفظ اليقين ولفظ الشك. أما اليقين فالمراد به حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، وفي هذه القاعدة يراد باليقين ذلك المعنى، ويراد به أيضا الظن المعتبر شرعا كخبر ثقة بنجاسة ماء. إذا أخبرك ثقة بنجاسة ماء فهذا يعد يقينا، وإن كان هو في الواقع ظن غالب، لكنه يدخل في اليقين في هذه القاعدة. أما بالنسبة للشك فالشك هو التردد بين أمرين بلا ترجيح، والشك يراد به هذا المعنى، ويراد به أيضا الوهم وهو الاحتمال المرجوح، أن عندنا احتمال راجح وهذا ظن، وعندنا شك وهو التردد بلا ترجيح، وعندنا وهم وهو الاحتمال المرجوح. معنى القاعدة أنه لا يمكن اجتماع اليقين والشك في حال واحد في وقت واحد من شخص واحد، لا يمكن اجتماع اليقين والشك في حال واحد من وقت واحد من شخص واحد. ولهذا يأتينا إشكال وهو ما معنى القاعدة، يعني كيف نقول أن اليقين لا يزول بالشك مع أنه ما يمكن اجتماع اليقين والشك في حال واحد في وقت واحد من شخص واحد. ما المراد بذلك؟ نقول اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق. اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق، هذا معنى القاعدة. مثال ذلك، أنا عندي سجاد مثلا أعلم أنه طاهر، رأيت صبيا مثلا يجلس عليه، هذا الصبي بال، لكني شككت هل أصاب بوله هذا السجاد أو لم يصبه، يجوز أن أصلي عليه لأن اليقين لا يزول بالشك. فاليقين السابق، ولا أنا الآن شاك، أنا الآن أشك، أقول الصبي ممكن أن بوله أصاب هذا السجاد، لكن نقول اليقين السابق لا يزول بالشك اللاحق. وكما ذكرت الشك يدخل فيه الوهم والتردد بين أمرين متساويين والاحتمال الراجح أيضا في الغالب، لأنهم يقولون أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لكن مع المعنى السابق لليقين، يعني اليقين بمعناه السابق. هذا ما يتعلق بألفاظ القاعدة ومعناها. وأما دليلها فمن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث متفق عليه، ومعنى الحديث يعني شكي إليه أن الشخص يجد الشيء، يعني يشك هل خرج منه ريح أو لم يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى يعني حتى يتيقن. لكن سماع الصوت وشم الرائحة هذا من وسائل اليقين، فلو تيقن عن غير هذين الطريقين لم يجوز له أن يستمر في صلاته وقد تيقن حدثه. بعد ذلك ذكر الشيخ أصول تستصحب، لأن القاعدة هذه لها علاقة بقاعدة أخرى، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة بعض الفقهاء جعلها نفس القاعدة الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبعضهم جعلوها متفرعة عنها. ولهذا الشيخ ذكر بعض الأصول التي تستصحب ويبقى عليها بعد ذكره لهذه القاعدة. سأذكر ما ذكره من الأصول رحمه الله. قال: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. هذا من فروع هذه القاعدة. نحن نقول الأصل في المياه الطهارة، وبالتالي لو شككنا في ماء هل هو نجس أو غير نجس نقول الأصل هو الطهارة، فالطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك، فيجوز أن نتطهر بهذا الماء الذي أصله الطهارة يقينا وقد شككنا في وقوع نجاسة فيه. كذلك الأرض والثياب، مثل المثال ذكرته قبل قليل، لو شككنا في وقوع نجاسة عليها الأصل فيها الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين مثله، فلا ننتقل عن الأصل بمجرد الشك. أيضا من الأصول التي ذكرها الشيخ قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس للأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع، ما المراد بالأبضاع؟ المراد يعني الفروج، يعني وطء النساء. فالأصل في وطء النساء التحريم حتى يوجد سبب الحل، وهو النكاح الصحيح أو ملك اليمين كما هو معلوم. فلا تحل امرأة إلا بيقين حل بنكاح صحيح أو ملك يمين. قال: واللحوم. هذا قد يشكل، لأن الفقهاء في كتاب الأطعمة يقولون أن الأصل في الأطعمة ومنها الحيوانات، لأن الأطعمة نباتية وحيوانية، كلها يقولون الأصل فيها الحل. والشيخ هنا يقول: والأصل في الأبضاع واللحوم تحريمها. كيف نجمع؟ ما مراد الشيخ؟ تفضل تفضل. نعم أحسنت. مراده أن الأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح التحريم إلا ما علم ذكاته، إلا ما علم ذكاته على الوجه الشرعي. وليس مراده أن الأصل في الحيوانات التحريم، لأن الفقهاء في كتاب الأطعمة يقول الأصل في الحيوانات الحل، ولهذا الذي يدعي أن حيوان من الحيوانات من المحرمات التي يحرم أكلها يحتاج أن يورد دليلا. لكن الذبائح الأصل فيها التحريم، وبناء على ذلك ذكر الفقهاء فروعا دلت عليها نصوص من السنة في كتاب الصيد وفي باب الزكاة. يقولون لو ذبح شاة بآلة مسمومة، ذبحها بآلة مسمومة، تحل أو لا تحل؟ يقولون أنها لا تحل. لماذا؟ لأنه يحتمل أنها ماتت بالسم، والميت بالسم ميتة، فهذا يبين لنا أن الأصل هو التحريم حتى نعلم السبب المبيح. كذلك جاء في السنة أن الصائد إذا رمى صيدا كطير فوقع في ماء، رميت طائر صيدا فوقع في ماء ثم أدركته غريقا، يعني أدركته وقد مات، هل يحل أو يحرم؟ يحرم، لأن الأصل في الذبائح التحريم. ونحن الآن لا ندري هل مات برمي الصيد وهذا سبب مبيح، أو مات بالغرق والغرق سبب محرم، فيقولون يقدم الحاضر على المبيح لأن الأصل هو التحريم. أيضا الأصل في النفوس والأموال للمعصوم التحريم، وقول المعصوم يعني معصوم الدم والمال، وهذا يخرج الكافر الحربي، والكافر الحربي حلال الدم والمال. المعصوم يشمل المسلم ويشمل الذمي والمستأمن، هؤلاء معصومون، يعني لا يجوز الاعتداء عليهم في أموالهم ولا في دمائهم، فالأصل بقاء هذه العصمة وتحريم دمائهم وأموالهم حتى يوجد سبب الحل، كأن ينتقض عهد الذمي أو ما أشبه ذلك، أو يوجد سبب آخر يبيح دم المسلم كردة ونحوها. هذا معنى ما ذكره في هذا الأصل. بعد ذلك ذكر قوله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هنا ذكر الشيخ في الواقع قاعدتين بينهما ترابط، ويمكن الحديث في هاتين القاعدتين من خلال العناصر التالية. العنصر الأول معنى القاعدتين، العنصر الثاني الفرق بين العبادات والمعاملات أو العادات، العنصر الثالث دليل أصل الحل، الرابع دليل أصل الحظر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، هذه القاعدة لعلنا نشرحها إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والدرس سيستمر بعد صلاة المغرب. وبعد العشاء، وسنتمكن إن شاء الله تعالى من إكمال القواعد. الآن فترة للراحة، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.